وعلى آله وصحبه وسلم. بعد وصلنا أخوة الكرام عند قوله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. الخمر كانت في بداية الإسلام كما تعلمون يعني لم تحرم مباشرة، وذلك أن العرب كانت في ذلك الوقت يشربها وتفتخر بها وتقدمها للضيوف وتمدحها في قصائدهم. يعني كثير من المعلقات مثلا تجد أول ما تبدأ معلقات الشعر يبدأون بمدح الخمر: لا هبي بصحنك واصبحينا ولا تبقي خمورا أندرينا شعشعة كأن الحص فيها إذا ما الماء خالطه سخينا. هذه معلقة عمرو بن كلثوم، كان يعني يبدأ وهكذا كل ما يبدون بشيء يبدون بذكر الخمر وشربها والتفاخر بتوزيعها على الضيوف، فكانت جزء من ثقافة. فانتزاع هذا الأمر ليس بالسهل، ولذلك جاءت في السورة المكية تلميح واحد فقط. السورة المكية كلها لم يأتي إلا تلميح واحد لكراهية الخمر. أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وعندنا قاعدة بلاغية أن العطف يقتضي المغايرة، يعني تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا معناها أن الخمر والسكر ليس من الرزق الحسن. فكانت هذه أول إشارة في سورة مكية. ثم جاءت هذه الآية التي معنا في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. المنافع يعني منافع تجارية، والإثم الكبير في كونها يعني تذهب عقل الإنسان ويترتب على ذلك ويترتب مفاسد عظيمة. ثم قال تعالى هنا: وإثمهما أكبر من نفعهما، يعني مفاسدها أعظم. فهذه إشارة قوية إلى أنها ستحرم، لكنها أيضا ما حرمت بعد. ثم جاء في سورة النساء قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فحرمنا الله سبحانه وتعالى في أوقات الصلاة، وكما تعلمون الصلاة تقريبا يعني تستغرق اليوم كله في أوقاتها، فأصبح الذي يريد أن يشرب الخمر لا يستطيع أن يشرب إلا بعد العشاء مثلا، لأن أوقات الباقية إذا شرب حتى يفيق يمكن تمر الصلاة وما أفاق. فأصبح الناس يبتعدون عنها رويدا، وكانوا أصلا عادة ينامون بعد العشاء مباشرة، وأكثرهم أصلا ما يشرب طاقا بسبب ضيق الوقت على النوم. فلم يزل الإسلام يحاصر هذه الآفة وهذا البلاء الخمر، حتى نزل قول الله تعالى في سورة المائدة، وهذا في السنة الثامنة للهجرة، نزل قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأصاب والأزلام رجس، يعني نجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فامتثل الصحابة رضي الله عنهم وأراقوها في السكت. وجاء أيضا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر وساقيها وحاملها وعاصرها واعتصرها، حتى لعن عشرة في يعني كل من له دور في صناعة الخمر. فإذا هذه الآية التي معنا كانت إحدى المراحل في تحريم الخمر: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم قال تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو يعني الفاضل الزائد على حاجتك. فالإنسان يتصدق بعد أن يفي بحاجة أهله. ولذلك جاء في بعض الحديث: يا رسول الله عندي درهم ماذا أصنع به؟ قال: أنفقه على نفسك. قال عندي درهم آخر ماذا أصنع به؟ قال أنفقه على أهله. قال عندي درهم آخر ماذا أصنع به؟ قال تصدق به. فالشرع ينبغي الإنسان أن يقوم بالواجب عليه وهو كفايته من يعول، ثم بعد ذلك إذا فضل، وهذا معنى العفو يعني الزائد، بعدها ينفق ويتصدق. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى، لاحظوا كلها يسألونك. فالشارع يعني الله سبحانه وتعالى يجيب عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويسألونك عن اليتامى، يعني ماذا يصنعون باليتامى؟ قال الله تعالى قل إصلاح لهم خير، يعني أن تفعلوا فعلا في إصلاح لهم هذا هو الخير. طيب بعض الصحابة تحرجوا من الأكل من مال اليتيم، يعني مثلا رجل عنده يتيم ابن أخيه مثلا وابن أخوه وأخوه توفي وأخوه ترك مالا لليتيم، فماذا يصنع مع اليتيم؟ هل يفرز له أكله وطعامه؟ فقال الله تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، يعني الله تعالى يعلم من يريد بمخالطته وبالأكل من طعام اليتيم، من يريد الإصلاح من يريد الإفساد. يعني بعض الناس يريد أن يستأثر بأموال اليتيم حتى يوفر مال، بعض الناس لا ما يقصد هذا، لكن ما يريد اليتيم أنه يعني يبقى لوحده بعيدا عن الناس فيخالطه. والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، يعني لشدد عليكم وضيق عليكم، لكن الله لم يفعل، إن الله عزيز حكيم. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، لا يجوز للمؤمن أن يتزوج من غير مسلمة. ثم استثني من هذا الكتابية، فالله تعالى أباحهن كما في سورة المائدة اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا حل لكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فالله تعالى أباح المحصنة من أهل الكتاب. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة عبدة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكح المشركين حتى يؤمن، لا تزوج المشرك الذي يخطب موليتك حتى يؤمن. وهذا في دليل على اشتراط الولاية للمرأة، شوف لاحظوا فوق قال ايش، ولا تنكح المشركات لأنه هو الذي يتزوج رجل، لكن لما جعل المرأة قال لا تنكح المشركين، ما قال لا تنكحنا يا أيها النساء المشركين، ما جعل خطاب لهم، لماذا؟ لأن وليها هو الذي يزوجها وليست المرأة تزوج نفسها. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه. أولئك يدعون إلى النار، يعني هؤلاء الكفار لماذا الله تعالى حرم الزواج بهم؟ قال يدعون إلى النار، يعني الاختلاط بهم والتعامل معهم وهم أصلا أهل شرك يجعل الإنسان يتأثر بهم فيتجه معهم إلى الشرك والعياذ بالله، ثم يتجه إلى النار. أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، لا يجوز أن يقرب رجل أهله في حال المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، هذه طبعا فائدة ثانية، يعني حتى إذا طهرت فلا بد أن تغتسل، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن هذا الغسل فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لماذا قال من حيث أمركم الله؟ لأن لا يجوز أن تؤتى المرأة من دبرها، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم تلك اللوطية الصغرى، ولعن من يفعل ذلك والعياذ بالله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، التوابين الذين تطهروا من الذنوب وهذا طهارة معنوية، ويحب المتطهرين الذين يتطهرون طهارة حسية. فيجمع الإنسان بين الطهارتين، طهارة الظاهر وطهارة الباطن. نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن شئتم، يعني شبه المرأة بالزرع يضع فيها الإنسان بذره فينبت. وكذلك النساء، فقال الله تعالى سألكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم، يعني طابا للولد قدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. وهذا يا إخواني حقيقة نصيحة يعني شديدة عظيمة، وهي الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى وتذكر بأننا جميعا سنلاقيه سبحانه وتعالى. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين الذين سيلاقون الله بهذه الصفة، صفة الإيمان، فإنهم بإذن الله سينجون. نقف هنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله العظيم أن يغفرنا ولكم أجمعين، وأن يرزقنا وإياكم فهم كتابه الكريم، وآخر دعوانا الحمد لله.